يجبنا أن نرعى أمن الأوطان، أن يحيا من فيها بأمان، والألفة تجمع من فيها، نغرس أشجار اطمئنان، من مسه الضرر أو ناله الخطر. واجبنا أن نرعى أمن الأوطان، أن يحيا من فيها بأمان، والألفة تجمع من فيها، نغرس أشجار اطمئنان، مسه الضرر أو ناله الخطر. Oh.